بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار قال: كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الصبح فنزلت فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقال: بلى والله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن أبي بكر. تقولون بن عمر هكذا تقولون عن أبي بكر بن عمر، والواقع أن هذه ليست رواية يحيى، إنما رواية يحيى عن أبي بكر بن عامر. وكيف تفرقون بين عامر وعمر؟ بالواو، لا بد من زيادة الواو، لا بد. عن أبي بكر بن عامر، هذه رواية يحيى وهذا غلط، لكن يجب أن تبقوه. نحن الآن نتحدث عن رواية يحيى الليثي من طريق ابنه عبيد الله بن يحيى، فيها أوهام، قد مر لنا بعض هذه الأوهام وفيها أخطاء في في في الأسانيد، لا ينبغي أن تصلح، لا ينبغي أن تصحح إزالة الغلط، بل ينبغي الإشارة إليه وإبقاؤه. لماذا؟ لأنه إذا صحح وزال الغلط واندثر سيأتي على الناس زمان يجدون مثلا في كتب الشراح الأولين: هذا غلط من يحيى، وهذا غلط من عبد من من من من من يحيى، ويقول: أين الغلط؟ فلا يكون، فيحدث إيهام عظيم، وتذهب، يعني يحدث، ليس من حقك أن تصحح رواية يحيى الليثي، ومن حقك أن ترويها وأن تذكر أخطاءها كما ذكر الناس. الآن ابن عبد البر رواها، والعياد رواها، والباجي رواها، هؤلاء الذين وصلونا، والبوني رواها، واليفرني رواها، وابن حبيب، هؤلاء الذين وصلتنا كتبهم. أرأيتم قط أحدهم واحدا منهم صحح وقال: لا، لا ينبغي أن يكون هذا؟ نعم، كلهم يذكرون الخطأ، ولكن يبقون الرواية كما هي. هذه هي أمانة هذه الأمة، رأيتم الأمانة هي هذه. وذلك كان العلماء بعضهم يوصي عندما يكتب كتابا، يقول للقارئ: إذا رأيت غلطا فيه فصححه جنبا، لا تصحح كلامي. قال محشي لامية الأفعال: وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا، جنبا، ولا يصحح لي كلامي، مفهوم، ليبقي كلامي كما هو. وكذلك قال الشاطبي في في في في في في الحرز: وإن كان خرق فالدرك بفضلة من الحلم، وليصلحه من جاد مقولا. ولكن هذيك وليصلحه لا يصلح في الصلب، وإنما يصلح في الحاشية، وهذا فعل الناس، صححوا صلحوه، يعني أصلحوه، هذا ابن أبي شامة أصلح، وغيره من الناس أصلحوا من تحدثوا على الشاطبي، ولكنهم لم يضربوا ما في ما كلام الشاطبي ويكتبوا ويضعوا ما وضعه كلاما، هذا مثله. الآن هذا الذي أقول لكم، أن هذه الرواية عن يحيى، عن عبيد الله، عن يحيى أبيه، عن مالك، عن أبي بكر بن عامر، هذه رواية يحيى، الناس نبهوا على أنها غلط. ولذلك ترون مثلا المحققين الذين حققوا طبعات الموطأ، ماذا يصنعون؟ يكتبون الصواب وفعلهم غلط. أين يكتبون الصواب؟ يكتبون الصواب في صلب الكتاب، وهذا غلط، لأن أنت تحقق الرواية ينبغي أن تترك الرواية كما هي. حقق رواية يحيى، لا تحقق لي الصواب فيها، لا، حقق الرواية، والصواب اكتبه جنبا في الحاشية، في الطرة كما كان يكتب الأقدم، لا، في الجنب. ولهذا أقول لكم، وأنتم ترون الآن القضية مشكلة، لي كلكم يقرأ عن أبي بكر بن عمر وروايته، مع أن هذا هو الصواب، الصواب في الرواية أبو بكر بن عمر، هذا الصواب، ولكنه خطأ في رواية يحيى من طريق عبيد الله، مفهوم؟ نقول ورواية عبيد الله، رواية يحيى بن طريق ابنه مالك عن أبي بكر بن عامر، هذا الصواب، صواب هذه الرواية. الآن هذا الذي هو الصواب في الرواية، يعني في رواية يحيى، خطأ. لكم ما تلفتوا لي بين الصواب والخطأ، نقول لكم صواب خطأ. واش نتبين معايا؟ هذا الذي هو رواية يحيى من طريق ابنه عبيد الله هذا خطأ، لأن هذا الحديث لا يرويه أبو بكر بن عمرو، لأنه عند الإطلاق، عند إطلاق أبي بكر بن عمرو في الموطأ، من هو؟ هو أبو بكر بن محمد بن محمد بن عمرو بن حزم، وليس هذا الحديث من روايته، إنما هذا الحديث من رواية أبو بكر، من رواية أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هذا هو الصواب. لذلك قال ونحن نقول هذا خطأ ليس من أخطاء يحيى الليثي، وإنما من أخطاء ابنه عبيد الله بن يحيى. لماذا نقول هذا؟ لأن بعض الرواة عن يحيى الليثي، الرواة عن يحيى الليثي، لا أقول لكم عن مالك، لأن بعض الرواة عن يحيى رواه على الصواب، اللي هو أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، بن وضاح الأندلسي القرطبي أحد الرواة، رواة الموطأ من طريق يحيى، من طريق يحيى الليثي، رواه هكذا على الصواب. وكذلك سائر الرواة عن مالك يرونه، يقولون أبو بكر بن عمر، بل سائر رواة الصحيحين أيضا ممن روى هذا الحديث في الصحيحين من طريق مالك، كلهم يروي، كلهم يقول أبو بكر بن عمر. وهكذا جاء منسوبا، بل جاء منسوبا في رواية ابن بكير الموطأ، قال عن مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عن أبي بكر بن عمر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فهذا هذا هو الصواب في الرواية، وذاك هو الصواب في رواية يحيى. واضح؟ وأبو بكر هذا، أبو بكر بن عمر هذا لا يعرف اسمه، ومشهور بكنيته، المشكلة كلها ولا نعرف اسمه، وإنما هو مشهور بكنيته وكنيته أبو بكر، وهو رجل معروف من أهل المدينة، من ثقات المدنيين ومن متقنيهم. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن عمر عن سعيد بن يسار. سعيد بن يسار أبو الحباب المدني مولاهم، ثقة متقن، مات رحمه الله سنة 16 وقيل سنة 17. نعم. قال كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ قال عبد الله بن عمر لي كان في سفر، فنزل سعيد بن يسار لما خشي أن يدركه الصبح ولما يصلي الوتر، نزل فصل الوتر، ثم لحق بابن عمر فسأله عن تأخره، فقال أنا نزلت فأوترت، فقال له أليس لك في رسول الله أسوة؟ الأسوة القدوة، تقول أسوة وتقول إسوة، لغتان عين العرب، إسوة أسوة، لم يقرأ بضم الهمزة إلا عاصم فقط من العشرة. لذلك قال الشاطبي وكل بضم الكسر في إسوة ندى، ندى وكل بضم الكسر في إسوة، الكسر في إسوة هو في الهمزة، كل يضم فيقول أسوة، وكل أي كل إسوة وقعت في القرآن بضم الكسر، لمن؟ لمن رمزه نداء، نداء، لأن عندنا إسوة أكثر من مرة في القرآن. نعم. فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. وهذا دليل لما تقدم من أن الوتر ليس واجبا وإنما هو من جملة النوافل. ووجه الدلالة منه أن الفرائض لا تصلى على الرواحل. وقد تقدم لنا حديث الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقد تقدم أن هذا هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية رحمة الله عليهم. وقد هذا موضع إجماع أن الفرائض لا تصلى على شيء من الرواحل. ومثل رواحلهم في ذلك الوقت المركوبات التي نركبها نحن في هذا الزمان، فلا يصلح أن تصلى شيء أن يصلى شيء من الفرائض في السيارات وفي القطارات وفي الحافلات إلا لعذر، إلا في حالات خاصة يذكرها العلماء. أما الأصل فهو لا يجوز أن تصلى الفرائض في شيء من ذلك. يستثنى من المركوبات، هذه المركوبات العصرية يستثنى منها الباخرات والطائرات. إذا قدر المصلي أن يأتي بجميع الأركان من قيام وركوع وسجود إلى آخره، على خلاف في الطائرة بين المالكية والجمهور. وهذا الخلاف قد توسعنا فيه وبينا وجوه الخلاف فيه في كتابنا الأحكام الشرعية في الأسفار الجوية. من الطرائف المتعلقة بهذا والتي ينبغي للطلبة والباحثين يعني الكتبة للبحوث العلمية ماجستير ودكتوراه ونحوها، ينبغي لهم أن يتريثوا في إطلاق الأحكام، لأن هذه القضية ولا سيما الصلاة في الطائرة. كان أحد الباحثين في جامعة في السودان، جامعة أم درمان، صدر له كتابه ورسالة له في الماجستير، فيها يتحدث فيها عن أحكام الطائرة وتكلم عن الصلاة في الطائرة. وماذا فعل؟ هو قال الطائرة لم تكن عند الأقدمين، فإذا لا يمكن أن نبحث في كلام الفقهاء الأولين عن حكمها، وأقرب مركوب لها هو الباخرة، وحيث إن الإجماع منعقد على جواز الصلاة في الباخرة فيمكن أن ننقل الإجماع على جواز الصلاة في الطائرة. وهذا غريب جدا، هذا هذا هذا هذا اللعب، هذا أنا أسميه لعبا. السودان مالكية، هذا هو الأغرب الآن، أن السودان مالكية والمالكية هم الذين يخالفون. ونحن كتب عندنا الشيخ الراضي السناني رحمة الله عليه الرباطي الفاسي، وكتب جاوبه الشيخ المكي الشيخ التشفيني رحمة الله عليه. ومتى؟ قبل أن تظهر الطائرة، بعد أن ظهر المنطاد وألفوا فيها الرسائل، وفي موريتانيا الناس ألفت القصائد، وهذا يمنع وهذا يجيز. يعني المالكية يمنعون لأسباب يعني لا نطيل بذكرها. الشاهد أن الرجل يبحث وهو في بلد مالكي، يبحث عن عالم من علماء المالكية في ذلك البلد فيسأله فيجيبه فيقول ولا الإجماع منعقيد. وهذه مسائل يعني ينبغي الإنسان أن يتريث وأن يبحث وأن يسأل وأن لا يرمي بالكلام جزافا، فإن الناس فيهم من يفهم وفيهم من يقرأ. نعم، فقلت يستثنى من المركوبات هذان الطائرات والباخرات، لكن بشرط، وهذه بلية قد ابتلي يعني شيء عم به البلوى في الطائرات في زماننا، أن المصلي يصلي على كرسيه ولا ينظر هل يستطيع أن يقوم أم لا يستطيع. إذا كان قادرا على إيجاد موطن يصلي فيه ويأتي فيه بأركان وصلى جالسا فلا صلاة له، وهو كأنه يستحي أن يسأل، يستحي أن يقول للخدمة على الطائرة أريد مكانا، يستحي أن يذهب وراء. نحن نقول بالنسبة للطائرات التي لم يعد لها مواضع للصلاة، من الآن فبعض الشركات لها مواضع تسميها مصلى وتسميها مسجدا في مؤخرات الطائرة، صيروها مصلى. ولكن مثلا في بعض الشركات طائراتهم ليست مجهزة بمثل هذا، فيستطيع أن يصلي في الطريق أو بجانب الأبواب في وقت من الأوقات، هو لا يبحث عن هذا. فكل من ترك ما قدر عليه وصلى تاركا ركنا قادرا عليه استحياء أو خجلا أو كذا فلا صلاة له. هذا ينبغي أن ينتبه الناس لهذا. نعم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. هذا الحنفية رحمة الله عليهم يقولون إن هذا الحديث ليس فيه دليل علينا تستدلون به علينا يا جمهور الفقهاء. لماذا؟ يقولون إن هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير معناه أن الوتر ليس واجبا ليس فرضا. هم يقولون إن هذا الحديث إن الوتر كان في أول الوقت في أول الزمن كان واجبا ثم صار مستحبا، وهذا الحديث يحمل على الوقت الذي كان فيه مستحبا ثم بعد ذلك صار واجبا فامتنع صلاته على الراحلة. قلنا ما دليلكم على هذا؟ قالوا دليلنا ما رواه محمد الحسن الشيباني في موطئه عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يصلي المكتوبة والوتر على الراحلة، وكان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قالوا فهذا دليلنا، فهذا الحديث يدل على أن الوتر واجب لأنه كان لا يصليه مع المكتوبة على الراحلة، فهذا يعني أنه كان مستحبا وعليه حملوا هذا الحديث ثم بعد ذلك صار واجبا وعليه حملوا حديث آخر. نحن نقول لهم، نحن نزعم يعني جدلا نزعم أن الوتر كان واجبا ثم صار مستحبا، نعكس عليهم القضية. هم يقولون كان مستحبا فصار واجبا، فيحملون حديث الموطأ هذا على وقت الاستحباب ويحملون ما رواه محمد بن حسن على وقت الوجوب. نحن نقول العكس، ما المانع؟ نقول كان واجبا ودليله ما ترون ثم صار مستحبا ودليله ما نروي. هل يستطيعون المعارضة؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس عندنا تاريخ أي الحديثين متقدم وأيهما متأخر. فهمتم؟ إذا نستطيع أن نعكس، وما دمنا نستطيع أن نعكس فلا حجة في هذا الكلام أصلا. ولكننا نقول على تقدير صحة هذا الذي يروى عن ابن عمر، نقول إن ابن عمر صلى الوتر على الأرض وصلاه على الراحلة وليس هذا شأن الفرائض. فلما صلاه أرضا أراد الكمال، ولما صلاه على الراحلة أراد الجواز. وهذا الحديث أيضا رد على أبي حنيفة رحمه الله لما منع من صلاة الوتر على الراحلة. أبو حنيفة رحمه الله منع من صلاة الوتر على الراحلة إلا لعذر، وخالفه كثير من أصحابه وخالفه سائر الفقهاء، والقول قولهم لهذا الحديث الذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الراحلة.